حصريا على موقع djkimo.com. بمشي على طول في طريق انا ومحدش بيهديني، ولا في حد على شمال انا ولا في حد على يميني. انا مش محتاجه تسامي علشان انا اصلا سامي، في بيني وبينهم فارق ومحدش بيعديني. في حته لوحدي لوحدي لاني مفيش تاني مني والناس كلها عارفه. حلمي اللي انا بحلمه وطريقي اللي انا برسمه بمشي لوحدي عليه، والدنيا تلف تلف ومكاني في اول صف ومحدش بيعدي. الواحد